أبو السعود أو العيد فرحة. الأغنية اتذاعت في صباح العيد مع السيد الرئيس وحضوره مع أبناء الشهداء لصباح أو إفطار العيد الصباحي يعني. فالأغنية جت الأستاذة صفاء غنت قدام الرئيس وقدام مشاركة أبناء الشهداء العيد فرحتهم في الصباح، وده من النادر لأنها كانت تعمل ده، والرئيس طبعا شكرها على ده. جم بالليل بقى الأغنية، طبعا هي إعادة تصويرها من جديد بشكل جديد وروح جديد، ربنا يديها الصحة والعمر. فالناس بقى بالليل، لا دول ايه، هدموا الافكار القديمه، دول بيلعبوا في الحاجات في الموروثات القديمه، ازاي يعملوا كده؟ فانت ايه رايك في الموضوع؟ طب انا اسالك سؤال، هو المناسبه اللي كانت موجوده يعني هذا اليوم كان الاحتفال بالاغنيه ولا الاحتفال بالشهداء وابنائهم؟ بالعيد وابناء الشهداء. طب شفت هم واخدونا لفين؟ الموضوع تاني خالص، يعني شوشوا على الفكره الاصليه انه الدوله تبقى هي كافي لليتيم في مصر. ان احنا قدام، يعني عايز اقول لحضرتك رقم حضرتك عارفاه بس من خلالك اقوله للساده المستمعين، لانه الناس مش واعيه انه من 2013 لغايه يعني 3 4 شهور فاتوا احنا قدام 3277 شهيد في مصر، 3227 شهيد في مصر. يعني رقم ضخم، رقم بتاع حروب، ما هوش رقم اشتباك مع عصابات. هم صحيح عصابات واشباح بتضرب، ولانه عاملين يعني مش جيش نظامي، لو جيش نظامي نقدر نتعامل معاه ولينا تجارب كثيره، لكن هم عصابات بتستخبى وتضرب وتجري. فاحنا كان الاصعب من 3227 شهيد، يعني 3227 أسرة، يعني 3220 عيلة ونجع وقرية وحي فيهم كانت أحزان، والأسرة فيها 5 أفراد مثلا. لا ده في قرى بالكامل حزينة على شهيد فقدته. طبعا. عندنا 12288 جريح الفترة دي، العشر سنين اللي فاتوا 12288 جريح، الله أعلم يعني بحجم الإصابات واللي فقد يعني الدراع ولا اللي فقد عين ولا اللي عنده يعني عجز مستديم. عندنا أكثر هو 13000 أسرة عندها حزن. فلما تيجي الدولة ويجي رئيسها يبقى تقليد بقى سنوي إنه كل عيد يطبطب على هذه الأسرة ويطبطب على هؤلاء الأيتام، ونبقى ندلهم. ودي بقى الحاجة الوحيدة اللي المصريين بيتفقوا عليها. اسأل أي مصري كده عن أي مزايا ياخدوها أبناء الشهداء، أي استثناءات، هيقول لك موافقين وبصمين بالعشرة ومستعدين بندي اللي يعني اللي في ايدينا واكتر لو طلبوا، لان احنا ناس خارجه قاعدين بنتكلم عن الدراما، قاعدين في بيوتنا بنتفرج، ناس خارجه للمتنزهات، الناس دلوقتي في المصايف بفضل الدماء الشهداء دول. الناس بتروح لجامعات وناس بتروح المدارس ونقعد نتناقش حتى المشاكل مع الاسواق، في اسواق وعايشين بفضل هؤلاء الشهداء اللي قدموا ارواحهم علشان احنا نبقى مستمتعين بكل اللي بيحصل، وعمالين يعني الناس بتتفلسف وقاعد على التواصل الاجتماعي عاملين يعني بيناقشوا مشاكل الدنيا كلها بسبب اللي قدموها هؤلاء. فأقل حاجة نقدمها لهم، نيجي بقى نحتفل نكرمهم وبالليل نترحم ونشيد بالفكرة وأنه تقليد ثابت وأن الدولة ما فيش عيد عدى من غير ما يبقوا الشهيد وأبنائهم موجودين في يعني ضمير مجتمعنا وفي اهتمام الدولة المصرية والحكومة المصرية. ولا بقى نشغل بالنا بالأغنية؟ يعني شوف أنا بقول لك بس مثال على العيب إعلام الشر وخبصه وإزاي بيشد المجتمع لمشاكل ملهاش يعني. طب ما احنا كل الأغاني القديمة يا أستاذ مادة وانت شاهدة وعيد توزيعها السنين اللي فاتت، اشمعنى دي بقى؟ يعني اشمعنى دي؟ ده بالعكس احنا فرحانين ان احنا شفنا الاستاذه صفاء تطلع زي ما تطلع. احنا خلينا في الموضوع الاصلي، استاذه صفاء بالسعود يعني كتر خيرها، بلغت من السن يعني تاريخ طويل من الفن، بتقدم وقفه جنب اطفال مصر وما فيش مناسبه، وغنت كتير وغنت الاعياد، وواحده من مشيع البهجة في مجتمعنا وفي الوطن العربي كله. وليها تاريخ عريق. نكرمها ونشكرها ولا نخرجنا من الموضوع ونتكلم بعيد عن صلبه وننشغل بحاجة؟ ما يعني أنا احنا بنضرب بس مثال أولا عشان نحيي الشهيد ونحيي الدولة المصرية الملتزمة حتى بالدستور. المادة 16 بتكلم على تكريم أبناء الشهداء والتزام الدولة بحمايتهم وتنشئتهم وتقديم أي عون ليهم، والتزام قبل الدستور بالقرآن اللي اتكلم يعني فأما اليتيم فلا تقهر، وإلى الحديث الشريف الخاص بأنا وكف اليتيم كهاتين. ثم أشار بحديث شهير جدا يعني بصبعيه يعني اللي هو الثالث والرابع يعني بصبعيه السبابة والوسطى يعني قريبين جدا أنا وكف اليتيم في المدى. نعم، إذا الاهتمام بأبناء الشهداء وتجمعنا الصبح والإفطار مع أبناء الشهداء في عيد الفطر واجتماع السيد الرئيس بهم، وكمان أغنية جديدة عيد توزيعها وغنائها من الفنانة صفاء أبو السعود. تعالى نسمع مقطع منها يا أستاذ أحمد، نسمع موجز الأنباء وممكن نرجع لك تاني. تفضل يا في الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة المقررة في يونيو المقبل. استشهاد 52 فلسطينيا وإصابة 95 آخرين في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغزة خلال 24 ساعة. تحذيرات فلسطينية من تفشي الأمراض والأوبئة في غزة بسبب تراكم النفايات ونقص المياه النظيفة. مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية ويحرقون عددا من منازلهم. الحرس الثوري الإيراني يسيطر على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية. وكالة الأنباء الإيرانية تعلن أن السفينة المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن زيارته اليوم إلى واشنطن تهدف لتفعيل الإطار الاستراتيجي. روسيا تعلن سيطرتها على قرية بيرفوماسكي بمنطقة دونيتسك الأوكرانية. تركيا تعلن إنقاذ 98 شخصا كانوا عالقين داخل 15 عربة تلفريك بمدينة أنطاليا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة ويوم السبت، نرحب بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. واخذنا من وقتك تاني، احنا كنا متفقين على نص ساعة ولكن احنا مع بعض يعني كلام جميل مع حضرتك، والحوار كمان يعني احنا من رمضان ما كناش مع بعض في مواجهة، ففي حاجات ومشاهد كتيرة نحب نقف عندها. لما بنتكلم عن فنانة صفاء أبو السعود واهتمام المضمون المقدم للأطفال، انه يعني حتى الأغنية تفاصيلها وكلماتها جميلة جدا، بتقول كل أخوة برا وجوه، نجمع شمل قريب وبعيد، فكلها معاني المحبة والود والاحترام والوحدة اللي احنا نكون ايد واحدة. لذلك كان السيد الرئيس في لقائه مع الأسرة المصرية ولقائه مع المرأة المصرية في عيدها أثناء شهر رمضان المبارك بالتحديد، تقريبا كان في آخر أسبوع في رمضان، اتكلم مع الأستاذة صفاء أن احنا عايزين نعمل حاجة للأسرة للأطفال. والنهاردة في أخبار أنه الموازنة بتزيد أكتر، من وزير المالية بيقول أنه احنا هنكثف العمل على التنمية البشرية أو تنمية الإنسان أكتر في التعليم في الصحة. فكلها معاني نحب نقف مع حضرتك عندها، لأنه إعلام الشر دايما بيتكلم أنه احنا نهتم بالحجر مش بالبشر. والله يعني أنا متفق معه، كل شيء أقولك متفق معك، لأنه فعلا متفقين في معركتنا ضد هذا الإعلام الشديد اللي بيستهدف التشويش على كل صور إيجابية في مصر، والتشويش وتشويه كمان أي إنجاز بحيث الناس ما تحسش بيه وتبقى عايشة في اكتئاب دائم ومش حاسة أن بلدها ماشية ولا بتقدم. طبعا ده مع احترامنا لأي يعني مشاكل اقتصادية أو تحديات بنواجهها وبننتصر عليها وهننتصر عليها بإذن الله، لكن صورة الكاملة بتقول إن في إجابات كتير وفي مشاهد محترمة ورائعة، منهم هذا المشهد اللي حضرتك وقفت عنده. مش مشهد الأغنية وبس، طبعا الأغنية دي جامد، ده من سنة 82 ده، وإحنا أطفال حتى كنا بننطقها غلط يعني، حتى ساعدنا بيها المصريين بيتداولوه وبيتكلموا عليه في كل لك مين ساعدنا بيها؟ مين ساعدنا بيها؟ احنا كنا بنفسر كلام غلط واحنا صغيرين يعني، ساعدنا بها ساعدنا بيها، حد اسمه سعد نبيها وحاجات يعني جميلة براءه واولادنا كمان دلوقتي بيسمعوها فده جميل. بس خلاص بقى منتبهين، بس اللغز اتفك. ايوه صح. غير بقى المشهد الاصيل في الموضوع اللي هو ابناء الشهداء اللي اتكلمنا عنهم وقلنا الدوله ملتزمه بالدستور وملتزمه بالقوانين وملتزمه قبلهم بالقران الكريم وبكل الكتب السماويه اللي بتتكلم على يعني الاهتمام بالايتام وخصوصا ابناء الشهداء اللي قدموا ارواحهم عشان احنا نبقى مستمتعين بحياتنا النهارده. المشهد الثالث اللي هو الاهتمام بالمرأة المصرية، لانه ووداع يعني شوفي بأمانة جديدة جدا، صحيح سنة 56 اول مرة في تاريخ مصر انه المرأة المصرية ونص نالها حقوق دستورية، ويبقى ده كانت ممنوعة من التصويت يعني قبل 56 المرأة المصرية كانت ممنوعة مش الناس ترشح، بس عشان الناس تبقى عارفة ده كان ممنوع انها تصوت، يعني كانها حاجة كده في المجتمع وخلاص، رغم كل شوف الجهود المصرية والنسائية علشان يبقى للمرأة دور وشريكة في ثورة 19. احنا بنحتفل بيوم المرأة المصرية 16 مارس ومناسبة سقوط أول السيدة حميدة خليل، أول شهيدة مصرية في مصر اللي واجهت يعني رصاص البريطاني بصدرها وهي يعني أعزل أو عزلاء وخدت رصاص وعشان خرجت تطالب باستقلال وطنها، يعني شوف دور المرأة المصرية الشريكة في الأمر كله والشريكة في تحرير هذا الوطن لغاية سنة 56 ما كانش ليها أصلا حق التصويت. النهاردة شوف ابتدت ضربة البداية في 56 بدستور 56 وبعد كده 57 أول نائبة مصرية السيدة راوية عطية، ولغاية ما وصلنا النهاردة 100 وأكثر من 161 نائبة، أكثر من 40 نائبة في البرلمان، أكثر من 1988 قاضية في النيابة الإدارية، 43% من النيابة الإدارية سيدة سيدات. أيوه. عندنا 11 في النيابة العامة، عندنا من أول بقى السيدة منيرة ثابت أول حد درس القانون في مصر في 24 لغاية أول قضية مصرية السيدة تهاني جبال الله يرحمهم، لغاية ما النهاردة وصلنا إلى هذا الرقم الموجود في عندنا 4 وكيلات وزارة اللي وقف طبعا ما كانش قبل كده المرأة في هذا المنصب الرفيع، اللي ليه يعني قداسة وليه روحانية خاصة غير الدعايات. أكثر من 8 موجودين في وزارة الأوقاف دعايات معتمدات، غير بقى النسبة الكبيرة اللي بتعادل النسب العالمية الموجودة فيها في في في في, في مفاصل الإدارة العليا في جهاز الدولة المصرية بتجاوز 39% للمرأة المصرية. فإحنا كنا فين وبقينا فين؟ شوفي من قبل 56 كنا فين؟ بدأت خطوات كبيرة وقفزات. عندنا أول وزيرة السيدة حكمة أبو زيد في الستينيات، وأول سفيرة السيدة عائشة راتب في السبعينيات، أول رئيسة هيئة عامة الدكتورة سهيل القلماوي الهيئة العامة للكتاب أو المعرض الكتاب، لغاية ما في حصل تراجع بقى بعد كده في فترة مفصلات حصل تراجع وابتدى دور المرأة يتقلص حتى في البرلمان ويقل نسبة المرأة، لغاية ما وصلنا إلى يعني النسبة سيئة جدا. النهاردة عدينا 161 نائبة في الغرفة الأولى لمجلس النواب وأكثر من 40 نائبة في الشيوخ، غير اللي أنا قلته من أرقام تانية في القضاء والأوقاف ومفاصل الإدارة العليا أو يعني أو المستويات الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة المصرية. فطبعا شيء مشرف جدا ما كناش نحلم بيه يحصل بهذه السرعة، يعني كنا بننتظره بنأمله بنتمناه بنضغط عشان يحصل، لكن أنه يحصل بهذه السرعة في خلال 10 سنوات ده شيء يروانا إلى الفخر طبعا. والمرأة المصرية تستحق يا أستاذ أحمد لها دور في كل اللي حصل أيام يعني العشر سنين الأخيرة بالذات، يعني خلينا نتكلم إن هي كان لها دور كبير جدا، وكان دايما وما زال السيد الرئيس في معظم أو كل لقاءاته بيوجه الكلام للمرأة المصرية إن هي متحملة كتير جدا، وكانت وراء الأسرة المصرية في كل الميادين سواء في الاستحقاقات الرئاسية سواء في الانتخابات وغيرها من المواقف المهمة جدا اللي كانت المرأة المصرية. والله أنا متفق للمرة العاشرة في هذه الحلقة متفق معك تماما، لأنه شوف أنا لسه بتكلم على السيدة حميدة خليل، ده في خناقة سيدة ميادة على مين يعني الأول شهيدة في ثورة 19. يعني السيدة حميدة خليل في ناس بتقول لا ده السيدة نعمات محمد، يعني في واحدة تانية السيدة نعمات محمد هي اول شيء، ففي خناقه على شرف على مين اول شهيده فيهم. ودي حاجه مشرفه جدا طبعا. تروح لحادث شوي تلاقي المراه المصريه هي الاصل في الموضوع صارا لزوجة عالم او شيخ القريه او شيخ المنطقه اللي حصل فيها الحريق الجرن في حادث شوي. ما فيش مناسبه تعدي فيها الا ما تلاقي المراه المصريه موجوده لغايه وصولا الى 30 يوليو. شريكه في الامر كله، شريكه طبعاً في صناعه مستقبل هذا البلد، وشريكه في تحريره واستقلاله من الاحتلال البريطاني، وشريكه في نهضته. احنا عندنا لسه متكلمين على القاضيات ومتكلمين على المحاميات، سيده يعني في سيده مفيده اسمها عبد الرحمن اول محاميه مسجله بالنقط، السيده لسه متكلمه عائشه راتب اول سيده معاها دكتوراه، لان في لبس في بعض التعريفات. لكن عندنا يعني نماذج كتير للمراه المصريه لعبت في دور في تقدم هذا الوطن، مش بس كمان في تحريره واستقلاله، لكن في نهضته العلميه والصناعيه والكل يعني التنمية البشرية كلها. أيوة حقيقي. والحقيقة أستاذ أحمد وموجودة إحنا سيدة اللي بتكلمني دلوقتي هذا الكوارت وجريس سيدة ومهندسة الصوت سيدة. أيوة. وإحنا شفنا أكثر من رئيسة للتلفزيون المصري، وعندنا وزيرة سابقة للإعلام أو ما يعادل، لكن موجودة في كل يعني الميادين موجودة كل المجالات الحمد لله. احنا طبعا بنهدي للمرأة المصرية التحية والامتنان والحب، لانه هي في رمضان تعبت كتير برضو في المطبخ وفي حياتنا، يعني لها دور مؤثر جدا المرأة في الأسرة المصرية، وكمان في تحمل الأعباء الاقتصادية، وان هي بتحاول توفر دايما بتحاول تعمل كل حاجة في البيت. فيعني بنقول لها يعني كل سنة وانت طيبة، وطبعا بنحيي الرجل المصري الداعم والمشجع والسند والأمان لبيته وأسرته. لكن دايما يا أستاذ أحمد بنحب كده بنتكلم معاك خاصة بعد العيد، إنه المرأة دلوقتي بتعمل الكحك في البيت وبقت تعمل الحاجات في البيت توفيرا للنفقات وترشيدا للإنفاق وكمان لصحة أولادها، فبتعمل الحاجات دي كلها، فبنحييها برضو. والله استاذ ميادة شوفي احنا مفيش ازمه الا ما قلنا بيبقى لها وجه ايجابي. الحمد لله. فاكره حضرتك الكلام عن المقاطعه قلنا فرصه رائعه للمنتج المصري، عوده المصري نشوفه وندعو الناس انها تهتم بيه ويبقى بديل لكل حاجه. صحيح. فاكره حضرتك كورونا قلنا فرصه للسلوكيات الصحيه تتبدل والناس يبقى يعني السلوكيات القديمه الخاصه بالنظافه والنظام نرجع بقى نهتم بيها تاني، والسلوكيات المتحضره في التعامل مع التجمعات البشريه نرجع نهتم بيها. هذه الازمه الخاصه بالتحديات الاقتصاديه فرصه عظيمه انه يرجع البيت المصري قادر انه يتخلص اولا من سلوكيات ال 20 30 سنه اللي فاتت اللي هي سريعه الاستهلاك، الاعتماد على الحاجات الجاهزه، الحاجات الاعتماد على الاكل الجاهز، الاعتماد على طلب السلع بالتليفون، وانه يبقى في استسهال في الموضوع. النهارده في زي ما حضرتك بتقولي تعمل كده، في ناس بتعمل عيش في البيت في البيوت كويس. فنتمنى انه كل ازمه الجانب الايجابي اللي فيها هو اللي نشوفه وهو اللي نركز عليه علشان يبقى فيه استفاده عظيمه ونحول الازمه الى نعمه والمنحه الى المحنه الى منحه ويبقى مستفيدين من كل اللي بقى. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، طولنا عليك شويه لكن ان شاء الله تكون معنا بقى يوم الاثنين لقاء مطول مع الزميله نورة السيد، ويوم السبت ان شاء الله اللي جاي تكون معنا ومعنا دكتور هشام، ونرجع ان شاء الله نحتفل بانجازات جديده على ارض بلدنا الجميله. كل سنه وانت طيب وبخير، شكرا لوقتك، وبدعوك للاستماع لاغنيه جميله جدا برضو هتسمعها معنا انت وكل مستمعينا. طيب وبخير وكل مصر بخير وكل الامه العربيه بخير، وكل العاملين من رئيس الاذاعه الى رؤساء الشبكات الى المذيعين الى المعدين وحتى الموظفين والمحاسبين وعمال العمال الموجودين بكل درجاتهم في مبنى في هذا المبنى الوطني العظيم الاذاعه والتلفزيون المصري بكل خير وبكل صحه. طيب يا رب وانت طيب، شرفت بوجودي معك وكان وقت شرف لينا. الشرف لينا. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا لك الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. انا بشكركم اعزائي المستمعين، رأفت موسى كان معنا على هندسه الهواء، وقبله كانت امان هلال، كريم فرج في الاخراج، احمد دياب رئيس التحرير. تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي، ادعوكم للاستماع لانغام على موجات البرنامج العام.